السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المرة الماضية من الأركان الأربعة الأولى: النية وتكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة والقراءة. والآن سنشرع في الركن الخامس وهو الركوع، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ولخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته الذي ذكرناه في أول الباب، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع. وللإجماع، يعني أن دليل على ركنية الركوع ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإجماع. وفي الشرع لا مانع من اجتماع عدة أدلة على مدلول واحد، ولو ثبت الدليل في القرآن لا مانع من الاستدلال بالحديث وبالإجماع، لأن دلالة القرآن قد تكون ظنية، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها من الظنية إلى القطعية، والإجماع كذلك. فالأدلة، تعدد الأدلة إن لم يكن من أجل أن يقوي بعضها بعضا، لأن ما ثبت بالقرآن لا يحتاج إلى تقوية، إذ ثبوته قطعي متواتر. فتعدد الأدلة إن لم يكن له فائدة التقوية ففائدة البيان، الحديث يبين القرآن ويؤكد دلالته، وكذلك الإجماع. فكلما زادت الأدلة كلما قوي المدلول. وأقل الركوع أن ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه. بالنسبة للإنسان العادي سوي الخلق، أن تنال راحتاه ركبتيه، فلو كان الإنسان طويل اليدين طول مفرط بحيث تنال راحتاه ركبتيه وهو قائم ما يعتبر هذا، وإذا كانت يد الإنسان قصيرة بحيث لا تنال راحتاه ركبتيه مهما انحنى أيضا هذا غير معتبر. فنحن نتكلم على الإنسان المعتدل، على معتدل القامة سوي الخلق، أقل الركوع عنده أن ينحني بحيث يميز بين قيامه وبين انحناء بالركوع. وضابط الانحناء أن تنال راحتاه ركبتيه، هذا أقل الركوع، أن تنال راحتاه ركبتيه بطمأنينة. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي إن الفقهاء اختلفوا في تعداد أركان الصلاة بناء على فصلهم بين الركوع والطمأنينة فيه، فمن جعلهما ركنا واحدا جعل عدد الأركان أقل، ومن جعلهما ركنين منفصلين زاد عنده عدد الأركان. والإمام النووي هنا جعلهما ركنا واحدا، ولذلك قال: الركوع بطمأنينة، فجعل الطمأنينة مع الركوع ركنا واحدا، والغلاف لفظي، الركوع لا بد منه والطمأنينة لا بد منها، فلو ركع ولم يطمئن لا يصح ركوعه، فلا بد من الركوع ولا بد من الطمأنينة. وضابط الطمأنينة أن ينفصل رفعه عن هويه، أن ينفصل رفعه عن هويه، يعني لو نزل راكعا ثم ارتفع مباشرة ما يعتبر قد اطمأن، لابد له أن ينزل راكعا وأن يستقر بحيث يراه الناظر إليه ثابتا في حالة الركوع، وبعد ذلك يرفع رأسه ولو كانت الفترة الزمنية وجيزة ما يضر هذا، المهم أن يميز الناظر هذا الراكع، أن يميز ركوعه عن هويه، ينفصل لدرجة يستقر فيها ثم يبتدئ رفعا جديدا من جديد. فأقله إذن أن ينحني حتى تنال راحتاه ركبتيه بطمأنينة، بحيث ينفصل رفعه عن هويه، ولا يقصد به غيره، ما يقصد بالركوع شيئا آخر غير الركوع. فلو كان يقرأ السورة الصغيرة او يقرأ بعض الايات من القرآن سوى الفاتحة ومر بآية سجدة يندب له ان يسجد على تفصيل في ضوابط السجود مر معنا لما كنا نقرأ في المنهج وسنمر عليه مرة ثانية ان شاء الله. يندب له ان يسجد للتلاوة فعزم على السجود، سجود التلاوة ليس فرضا وانما هو مندوب، فلما وصل الى حد الرابع عزف عن سجود التلاوة وقال اجعل هذا الجناء في الركوع، وهو في حد الرابع قال ما يصح ركوعه هذا لانه حينما هوى لم يهوي بقصد فعل الركن الذي هو الركوع وانما هوى من اجل سجود التلاوة. ويشترط في الركوع حتى يصح ان يكون هويه من اجل الركوع وبقصد الركوع، فلو هوى لاي شيء لسجد التلاوة او لغيرها وبعد ذلك قلب هويه هذا للركوع ما يصح هذا الركوع، يجب عليه ان يعود ثانية منتصبا قائما وبعد ذلك يركع بقصد الركوع الذي هو ركن من اركان الصلاة. فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكفي. واكمله، نحن عرفنا اقل الركوع ان تنال راحتاه ركبتيه، واما اكمل الركوع تسوية ظهره وعنقه ان يمدهما بانحناء خالص بحيث يصيران كالصفيحة الواحدة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الامام مسلم. فان تركه كره له هذا، فإذا أكمل أن تصير رجلاه وظهره كالزاوية القائمة، تصير كالزاوية القائمة ويكون ظهره مستقيما مع عنقه ورأسه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رواه الإمام مسلم. وأن تكون ساقاه منتصبتين ما يحمي ساقين، الساق والفخذ ايضا قطعة واحدة ما يحمي رجليه من عند الركبة حتى يصير ظهره وعنقه قطعة واحدة وساقاه وفخذاه قطعة واحدة ايضا. وان يأخذ ركبتيه بيديه، للاتباع ايضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا، رواه البخاري ومسلم. وتفريقة أصابعه للقبلة تفريقا وسطا، تفريقة أصابعه للقبلة تفريق وسط بحيث يكون مجموع الكف متجها إلى القبلة وتوزع الأصابع على منار الركبة كهذا الشكل، ما يعمل أصابعه إلى اليمين هكذا ولا يعملها إلى اليسار هكذا كما يفعل كثير من الناس، إن وضع أصابعه ما بين الركبتين ما يصح، ولو وضعهما على الخارج ما يصح. ليس معنى هذا أن ركوعه غير صحيح، ولكن ما أتى بالهيئة المفضلة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأكمل هذه هيئة طبعا حتى لو وضع أصابعه بأي شكل ما يضر هذا ما يضر، لكن الأفضل هكذا أن تكون أصابعه بجملتها مفرقة على مدار الركبة باتجاه القبلة. ويكبر في ابتداء هويه، يكبر للركوع، أن الركن هو الركوع، وأما التكبير للركوع فهو هيئة ليس ركنا وليس بعضا من أبعاد الصلاة، وإنما هو هيئة من هيئاتها. لو تركه الإنسان ما يضر تركه بالصلاة، ما يبطل الصلاة ولا يسجد للسهو عنها، ولكنه يكون قد ترك مندوبا هيئة من هيئات الصلاة، ولو تركه متعمدا يكره له هذا ويسيء ولكن ما يعاقب. ويكبر في ابتداء هويه بالركوع ويرفع يديه كإحرامه، يرفع يديه بحيث توازي إبهامه شحمتي أذنيه على نحو ما وصفنا في تكبيرة الإحرام. ويكبر في ابتداء هويه ويرفع يديه كإحرامه لثبوت ذلك في الصحيحين البخاري ومسلم عن فعله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند ركوعه في الاحاديث الصحيحة المتفق على صحتها. قال الامام البخاري في تصنيف له في الرد على منكري الرفع: الحنفية ينكرون الرفع، الحنفية ينكرون الرفع. الامام البخاري رحمه الله تعالى صنف تصنيفا خاصا يرد به على منكري الرفع، قال لهم فيه: ان الرفع رواه 17 من الصحابة، 17 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه بركوعه كرفعه عند تكبيرة الاحرام، ولم يثبت عن احد منهم عدم الرفع، لم يثبت عن واحد منهم عدم الرفع. فاذا الرفع سن ايضا هيئة من هيئات الصلاة، فلو كبر ولم يرفع يديه يكون قد ترك هيئة، يكون قد ترك هيئة، ولو ركع ولم يكبر ايضا يكون قد ترك هيئة. ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، اي لما نزلت هذه الآية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. قال اي عقبة: ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه ابو داود وابن حبان والحاكم، وصححه الاخيران اي ابو داود والحاكم. ويقول هذه الكلمة ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا على ما رواه ابو داود. لكن هذا ادنى الكمال في السنية، نحن عندنا قصد السنة يتحقق بقولك سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا أصل السنة، يتحقق أصل السنة في قولك سبحان ربي العظيم مرة واحدة، هذا أصل السنة، يكون قد امتثل الأمر. لكن عندنا نحن كمال السنة، قال الكمال له درجة، له درجتان: أدنى الكمال وأعلى الكمال، وما بينهما درجات. فأدنى درجات الكمال يعني يقال للإنسان فعلت الشيء الكامل إذا قال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، والأفضل منه خمس مرات، والأفضل سبع مرات، طبعا هذا في المنفرد كما سيأتي، والأفضل تسع مرات، إلى أن يقول أحد عشر مرة، إحدى عشرة مرة يقول. هذا أعلى درجات الكمال، هذا أعلى درجات الكمال. فإذا تجزئ الواحدة والثلاث أدنى درجات الكمال، وأعلى درجات الكمال 11، هذا أعلى درجات كمال سبحان ربي العظيم. ونفس الكلام يقال عندما نصل إلى السجود، يقول سبحان ربي الأعلى المرة الواحدة مجزئة، يقال له مثل الوتر، مثل الوتر تماما. هذا بالنسبة للمنفرد، سيأتي معنا الكلام على المنفرد والإمام. بالنسبة بالوتر، صلاة الوتر سيأتي معنا في الوتر أن الركعة الواحدة تجزئ، من صلى ركعة واحدة فقد أجزأته، ومن صلى ثلاث ركعات فقد فعل أدنى الكمال، ولا يزال يترقى في الكمال كلما صلى ركعتين إلى أن يصلي إحدى عشرة ركعة، يكون قد فعل أعلى درجات الكمال، يكون قد فعل أعلى درجات الكمال. ولا يزيد الإمام على هذه الثلاث إلا إذا كان إمام قوم محصورين ثلاثة أربعة، أو كان إمام جماعة فرقة بالتطويل، قولوا ما عندنا مانع أطل بنا الصلاة، عند ذلك يزيد. قال المأموم: إمام ما يزيد عن هذه الثلاث. ويزيد المنفرد: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت رجع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، رواه مسلم. هذا المنفرد يقوله زيادة. زاد ابن حبان في صحيحه: وما استقلت به قدمي. هذا يقوله المنفرد او امام قوم رضوا بالتطويل. ايهما افضل، ان يقول الانسان سبحان ربي العظيم 11 مرة، ام انه يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات ويدعو بهذا الدعاء؟ قال الامام النووي في الروضة: وهذا مع الثلاث افضل من مجرد اكمل التسبيح، لانه يكون اتى بذكرين، اتى بادنى الكمال في الذكر الاول واتى بالذكر الثاني كاملا، والاتيان بذكرين افضل من الزيادة عن الكمال في ذكر واحد. قال الامام النووي في المجموع: وتكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الاركان غير القيام. قراءة القرآن في الركوع مكروهة، وفي غير القيام في السجود مكروهة قراءة القرآن، في الاعتدال والركوع مكروهة قراءة القرآن الكريم، ما تندب او تجد الا في القيام. نعم. وهل يدعو الانسان وهو راكع؟ قال: يستحب الدعاء في الركوع، يستحب الدعاء في الركوع، وفي السجود اكثر استحبابا، لان العبد اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، ولذلك كان الدعاء في السجود اشد استحبابا منه في الركوع، ولكنه في الركوع يجوز للانسان ان يدعو، لانه صلى الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده، في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. دعاء اللهم اغفر لي، الثناء على الله تعالى: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على التسبيح اللهم اغفر لي، هذا دعاء ثناء ودعاء، رواه البخاري ومسلم. هذا هو الركن الخامس من اركان الصلاة وهو الركوع. اذا اقل الركوع ان تنال راحتاه ركبتيه بالوضع الطبيعي، وهذا ايضا بدون انحناء، بدون انحناء. اما لو انحنى بان حنى ركبتيه حتى تنال راحتاه ركبتيه، هكذا ما يقال له راكع. اذا حنى ركبتيه ما يقال له راكع. اذا الاقل للركوع ان تنال راحتاه ركبتيه منحنيا، انحناء طبيعيا من غير انحناء، من غير انحناء. واكمله ان يستوي ظهره مع عنقه وساقه مع فخذه ويشكلان زاوية قائمة. والاذكار: سبحان ربي العظيم وبحمده، والتكبير ورفع اليد للتكبير، كل هذه هيئات، كل هذه هيئات، التكبير هيئة ورفع اليدين مع التكبير هيئة، والتسبيح في الركوع هيئة. فلو ترك واحدا من هذه الامور الثلاث ما يكون قد ما تبطل صلاته، ولا يسجد للسهو عنها، ولو سجد للسهو عنها تبطل صلاته، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد للسهو عنها ولم يأمر به، ولم يروى انه سجد للسهو عنها، فيكون قد زاد في الصلاة سجودا ليس منها فتبطل صلاته ان كان عالما عاملا. واما الركن السادس فهو الاعتدال قائما، الاعتدال قائما، يرفع رأسه من الركوع، الاعتدال قائما مطمئنا، قائما مطمئنا. الامام النووي ايضا عدهما ركنا واحدا، وغير النووي يعدهما ركنين منفصلين، الاعتدال ركن والطمأنينة في الاعتدال ركن اخر. نعم. لما في خبر المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام امره ان يعتدل وان يطمئن معتدلا قائما، ويطمئن بان تستقر اعضاؤه على ما كان عليه قبل ركوعه، قبل ركوعه ارجع الى ما كان عليه قائما، بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده الى ما كان عليه ولا يقصد غيره. نفس الكلام الذي مرنا على الركوع، الآن نعود في الاعتدال من الركوع، ما دام ركنا يجب أن يقصده في فعله، فلو رفع رأسه فزعا من شيء، رفع رأسه فزعا من شيء، كأن ارتفع إليه ثعبان فرفع رأسه فزعا منه، فلما اعتدل قال هذا الاعتدال ركن ما يصح، يجب عليه أن يرجع راكعا وأن يقصد برفعه رأسه الاعتدال الذي هو ركن في الصلاة، ولا يقصد غيره. فلو رفع فزعا بصير يعني، أو فزعا يعني خوفا أيضا بصير، نعم، فلو رفع رأسه فزعا أو فزعا من شيء لم يكفي، ما يكفي، لازم يرجع إلى ما كان عليه وبعد ذلك يرفع رأسه قاصدا الاعتدال. ويسن رفع يديه كما مر معنا في الركوع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لركوعه ويرفع يديه عند رفعه من الركوع كما سبق في تكبيرة الإحرام. ويسن رفع يديه مع ابتداء رفع رأسه، مع ابتداء رفع رأسه يرفع يديه وينتهي من الرفع عندما يصل إلى حالة الاعتدال السوي. قائلا في رفعه إلى الاعتدال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده وجازاه عليه، رواه البخاري ومسلم مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما رفع رأسه من الركوع، وأمرنا أن نتبعه في قوله هذا صلوا كما رأيتموني أصلي. ولو قال من حمد الله سمع له كما في تأدية أصل السنة، ولكن كمال السنة أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء في ذلك الإمام والمأموم، الإمام يقول سمع الله لمن حمده ويقول وراءها ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده ويقول وراءها ربنا ولك الحمد، وسواء في ذلك الإمام والمأموم. وأما خبر إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، فمعناه قولوا ذلك مع ما علمتموه من قوله سمع الله لمن حمده. نعم، لعلمهم بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي مع قاعدة التأسي به مطلقا، وقال سمع الله لمن حمده وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فنحن نقول كما قال. وبعد ذلك قال أمر المأمومين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بعد أن يقولها، وتكون أنتم قد قلتموها أيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قولوا ربنا ولك الحمد، لأن نحن قلنا سمع الله لمن حمده أي قلنا تقبل الله منه حمده وجازاه عليه، فأنت لحد الآن ما حمدت، بعد ذلك تقول ربنا ولك الحمد، أنت حمدت الآن حمد، فسيتقبل الله تعالى منك. سمع الله لمن حمده هذه القاعدة، وبعد ذلك تقول ربنا ولك الحمد حتى تثاب وتجازى على حمدك بناء على هذه القاعدة، لأن الله يسمع حمد الحامد إذا حمده ويثيبه عليه. ويسن الجهر بها للإمام والمبلغ، الإمام يجهر بها والمبلغ إن احتج إليه بأن كان المسجد كبيرا، نعم، لأنه ذكر انتقال، ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد، يسر بها الإمام ويسر بها المأموم لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره. وقد عمت البلوى، الشيخ الشربيني أو يرحمه فيها متوفى في العام 977 من الهجرة، يعني من حوالي 423 سنة يقول، أو 25 سنة 426 سنة يقول، وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع، عكس الآية، يعني ما يقول سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع وإنما ربنا ولك الحمد بصوت، ويسر سمع الله لمن حمده، ولا سيما المبلغ، ولا سيما المبلغ، والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين. هذا الكلام امتى؟ منذ 425 سنة. فكيف لو طلع في زماننا ويشوف الناس معارفين الفرض من السنة، معارفين شروط الصلاة، معارفين اركان الصلاة؟ انا اسأل الطلاب الان بالجامعة، اسألهم بكل مناسبة ما هي اركان الصلاة، ما حد يعرفها بدون استثناء، ما واحد عدلي اركان الصلاة. سألت طلابنا ما هي شروط صحة الصلاة، ما واحد من الطلاب عدلي شروط صحة الصلاة، علما بان معظم الجالسين متحد ومتحد تدينا وداعية، ولكن ما يعرف شروط صحة الصلاة، ما يعرف اركانها. يعني مسلم بدون اسلام، متدين بدون دين، دين ما عنده، متدين ما عنده دين، ايش هو الدين المتدين فيه؟ ما بيعرفه. هذه متناقضات العصر، متدين ولكن ما عنده دين، دين ما بده يعرفه بس متدين، داعية للاسلام لكن ما عنده الاسلام، ايش هو الاسلام؟ ما بيعرفه. نسيه الاسلام منفي عنده. مسلم متدين داعية لكن ليش داعية؟ ما يعرف هذا الشيء الذي يدعو اليه. وهذه فروض عين، فرض عين، فرض عين، من لم يفعلها فقد عفى الله تعالى. يعني كل رجل وكل امرأة ما تعرف هذه الامور او اعتقدت سنة بانها ركن تعصي الله تعالى تكون عاصية. وعند بعض الفقهاء ما تصح صلاتها، من شروط صحة الصلاة عند بعض الفقهاء ان يميز المصلي بين الركن وبين السنة وبين الشرط، يعني التفرقة بين هذه الأمور. لكن بلاء قد عم وجاهلية قد انتشرت، العلماء قبضوا واتخذ الناس رؤساء جهالا وصار الدين عبث وإلى الله المشتكى. فإذا انتصب أرسل يديه وقال كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد، عند الصيام كلها جائزة. ويندب له ان يقول بعده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهو في البخاري من رواية رفاعة ابن رافع انه ابتدر ذلك 39 ملكا يكتبونه عندما قال هذه الكلمة. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، فقال أنا يا رسول الله، لما قال رأيت 39 ملكا يكتبونها قال أنا قلتها يا رسول الله. ف يعني زيادة مستحبة، يندب للإنسان أن يأتي بها، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو أن يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين، هذا الدعاء يقول الإمام ويقول المنفرد، يقول الإمام ويقول المنفرد، لأنه قصير ما فيه تطويل. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا كان منفردا أو كان إمام قوم محصورين رضوا بالتطويل، يندب له ان يزيد اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويجوز ان تقول لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الجد، الجد هنا الحرص الغنى، لا ينفع ذا الغنى غناه عند الله سبحانه وتعالى، وإنما تنفعه طاعته. لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، ولا ينفع ذا الجد عندك الجد، يعني الاجتهاد. نعم، هذا في كل الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، النافلة والمفترضة، الصلاة التي لها وقت وسبب، والصلاة التي ليس لها سبب وليس لها وقت كالنافلة المطلقة، كلها تستوي في هذا القدر الذي ذكرناه. ويزاد على ذلك في صلاة الفجر، ويزاد على ذلك في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية، ليس في الركعة الأولى وإنما في الركعة الثانية بعد الركعة الثانية في صلاة الفجر يزاد على ذلك القنوت، يزاد على ذلك القنوت، يندب عندنا القنوت بعد الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر، ويسن القنوت في اعتدال ثانية الصبح، ومحله إذا فرغ من قوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وهو أي القنوت اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء على ما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت إلى آخر الدعاء الذي ذكرناه. وقال إنه صحيح ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر. قال الإمام الرافعي أبو القاسم رحمه الله تعالى وزاد العلماء فيه أي في القنوت زيادة عما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء المأثور، زادوا فيه الدعاء ورد إنه لا يذل من واليت، زادوا فيه للمشاكلة ولا يعز من عانيت، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ويزاد فيه فلك الحمد على ما قضيت استغفرك وأتوب إليك. فمن قرأه على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجزأه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في أعلى درجات الكمال. ومن زاد عليه أدعية أخرى من المأثورات عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالات فلا بأس، فلا بأس، مثل الدعاء الذي يدعو به الحنفية في القنوت في صلاة العشاء اللي هو دعاء الوتر اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك، لو زاده أيضا لا مانع، ولو دعا بذاك دون هذا أيضا لا مانع، كل ذلك وارد ومأثور. والقنوت عندنا ليس مخصوصا بهذه الألفاظ، لو تلفظ بها فهو الأفضل والأكمل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القنوت دعاء وثناء، دعاء وثناء أن يدعو الله وأن يثني عليه وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. وكان الشيخ أبو حامد الإسرائيلي شيخ أصحابنا العراقيين دفعة 406 من الهجرة الذي طبقت سمعته الآفاق وملأت تصانيفه الدنيا وطلابه يعدون بالمئات بل بالآلاف، يقول الخطيب البغدادي بلغني أنه كان يحضر في درسه ما يزيد عن 700 محبرة، يعني عالم بيده المحبرة يدون ويكتب، الشيخ أبو حامد الإسرائيلي رحمه الله وهو شيخ أصحابنا العراقيين من الفقه الشافعي في بداية القرن الرابع الهجري، انقسم التأليف فيه إلى طريقتين، طريقة الخراسانيين وطريقة العراقيين. رئيس العراقيين اللي كانوا في بغداد والعراق الشيخ أبو حامد الإسرائيلي، ورئيس طريقة الخراسانيين المراوزة القفال المروزي القفال الصغير المروزي. نعم إن شاء الله في المستقبل أتكلم لكم عن هذا بالتفصيل. فكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، دعاء الإنسان الفقيه المتبصر، دعاء الفقيه المتبصر. خير عمل بعد صلاة الفريضة أو بعد الفرائض حضور مجلس العلم، أن يعلم الإنسان الحلال والحرام ليصير وارثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، ولكن ما أذهل الناس بهذا الميراث في هذه الأيام. الناس اليوم رغبوا بكل ميراث سوى ميراث الأنبياء، فهم معرضون عنه بغنى عنه. استغنى الناس اليوم عن ميراث الأنبياء، شغلهم الدينار والدرهم عن ميراث النبوة. وأما المتبصرون العلماء العاملون المخلصون لله تعالى الذين عرفوا أنهم عن هذه الحياة راحلون وعلى الله مقبلون، هؤلاء الناس يدعون دعاء المتبصر، هم لا يريدون دنيا ولا يريدون مالا، كان يدعو اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، لأنه يريد أن يكون وارثا بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء، وكما يقول غزالي لا رتبة فوق رتبة النبوة ولا شرف فوق شرف الإرادة. ولكن ما زهد الناس في عصرنا هذا بشيء كزهدهم بميراث النبوة، ما زهد أهل عصرنا بشيء كزهدهم بميراث النبوة، هي أزهد شيء في هذه الحياة اليوم، أزهد شيء على الإطلاق، كل شيء يقدم عليها. وبعد ذلك إذا بقي وقت يأتي إلى هذا الميراث فيستمع وهو لاهي أيضا وهو كاره في بعض الحالات. ويسن أن يقتل الإمام بلفظ الجمع، يعني اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ الجمع فحمل على الإمام. قالوا لفظ الإفراد في حالة ما يكون إنسان منفرد، وأما رواية الجمع التي رواها البيهقي في إحدى روايتيه قال هذه محمولة على الإمام، الإمام يقول اللهم اهدنا والمأموم يقول آمين، فحمل على الإمام جمعا بين الروايات. والصحيح سن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، أن يقول وصل الله على سيدنا محمد، أو وصل اللهم على سيدنا محمد. لو قال وصل الله على سيدنا محمد هذه الجملة خبرية لفظا، ولكن إنها إنشائية في المعنى، ولكنها في المعنى إنشائية، يعني كأنه قال اللهم صلي على سيدنا محمد، كالرجل الذي يقول الحمد لله، هذه خبرية الحمد لله ولكنها إنشائية، كأنه قال أحمد الله تعالى، كأنه قال أنا أحمد الله تعالى. ويندب له أن يرفع يديه في الدعاء، في دعاء القنوت وفي سائر الأدعية للاتباع، رواه البيهقي بإسناد جيد، وفي سائر الأدعية رواه الشيخان وغيرهما. والنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤي بياض إبطي، ولكنه لا يمسح بهما وجهه في غير القنوت، يندب له أن يمسح وجهه، ولكنه في القنوت لا يمسح بيديه وجهه بعد القنوت. ليش؟ قال لأن الاعتدال أصلا ركن قصير، المفروض بالإنسان ألا يطيله، ألا يطيله، فاستثنى الشارع من ذلك من الإطالة المضرة القنوت في ثانية الفجر، ولم يستثني غيرها، ولم يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح يديه بعد دعائه في القنوت. ونحن نقف مع الوارد، يقف حيث وقفت بين النصوص، لم يرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بيديه وجهه بعد أن دعا بالقنوت في صلاة الفجر. والصحيح أن الإمام يجهر به للاتباع، رواه البخاري وغيره. قال الإمام أبو الحسن الماوردي، والإمام الماوردي من كبار أصحابنا في القرن الخامس الهجري، وتوقع 450 من الهجرة، صاحب كتاب الحاوي الذي يعتبر من أكبر الموسوعات الفقهية على وجه الأرض، يقع في 30 مجلدا ضخما وموجود مخطوط حتى الآن، ما طبع، بالفقه المقارن أكبر كتاب خلافي وكتاب في المذهب الشافعي، ولكنه يذكر أقوال الأئمة الآخرين ويذكر أدلتهم ويناقشها ويرجح أدلة مذهبنا مذهبه الشافعي، فكتاب هذا يعتبر من أكبر الموسوعات الفقهية المقارنة. مقارنة، ولكن مع الأسف حتى الآن ما طبع وما خرج إلى الناس، ما يعرفه الناس. قال الإمام أبو الحسن الماوردي، طبعا الماوردي له كتب أخرى سوى هذا الكتاب، كتب كثيرة، وطبع الآن تفسيره في وزارة الأوقاف بالكويت، طبع له كتاب التفسير، وطبع له كتاب بالفقه هنا في الكويت المقنع، كتاب بالفقه للإمام الماوردي، طبع الآن وسينزل قريبا. قال الإمام الماوردي: وليكن جهره به دون جهره بالقراءة، يعني جهره بالقنوت دون جهره بالقراءة. والصحيح أنه المأموم يؤمن لدعاء الإمام للاتباع، رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ويجهر بتأمينه كما في تأمين القراءة، ويقول الثناء سرا، يعني إذا قال الإمام اللهم اهدنا فيمن هديت تقول آمين، فإذا قلناه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قلت، هذا ثناء على الله يقوله سرا، أو أن يقول له صدقت، أو أن يقول له أشهد، أو أن يقنع، يعني أو أنه يدعو بالثناء سرا في نفسه كدعاء الإمام، وأنه يؤمن المأموم للدعاء ويقول الثناء سرا. فإن لم يسمعه، إذا المأموم ما سمع الإمام، كان بعيدا وكان المسجد كبيرا، قد يقنط في هذه الحالة المأموم كقنوت الإمام. ويشرع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة، هذا القنوت في صلاة الفجر مشروعا دائما في النازلة وفي غيرها، وفي حالة الأزمات، في حالة البأس الشديد حينما ينزل بالأمة، يندب للناس أن يقنطوا في سائر المكتوبات، كأحوال المسلمين في هذه الأيام، بل لم يمر على المسلمين عصر من العصور كالعصر الذي يمر عليهم الآن. ما مر على المسلمين زمن انتهكت فيه حرماتهم واغتصبت حقوقهم صارت دماؤهم مباحة مهدرة، فهذا العصر فيندب للمسلمين جميعا في هذا العصر أن يقنطوا في سائر الصلوات، للاتباع، لأنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة، رواه البخاري ومسلم مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي، فندعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام كما كان يدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء إذا القنوت مشروع في حالتين، الحالة الأولى في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الاعتدال، هذا مشروع دائما سنة، والحالة الثانية عند النوازل، ولكنه في غير هاتين الحالتين ليس مشروعا، ما يندب. فإذا لم تكن هناك نازلة وكانت صلاة غير صلاة الفجر فإنه لا يندب فيها القنوت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.